بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الإيمان. وآخر هذه الأبواب التي توقفنا عندها قول الإمام البخاري رحمه الله: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سؤال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. وقال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. ثم ذكر الرواية الثانية تحت هذه الترجمة، ورواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن أبا سفيان رضي الله عنه أخبره أن هرقل قال: لو سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسقطه أحد، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وذكرنا أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي، كما ذكر ذلك الإمام مسلم رحمه الله في الرواية التي بيرويها عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن جبريل عليه السلام جاء في صورة أعرابي شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. ثم جلس وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يديه على فخذيه، ثم بدأ في طرح الأسئلة. سأل عن الإسلام، وسأل عن الإيمان، وسأل عن الإحسان، وسأل عن الساعة، وفي كل يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. أجاب ما هو الإسلام وفصل ذلك، وأجاب ما هو الإيمان، وأجاب ما هو الإحسان، وكذلك ذكر أن الساعة لها أمارات ولها علامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ختام الأمر قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل كل ذلك دينا. في هذه الرواية التي يذكرها أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل. أن هذا الرجل يبقى دي صور من صور الوحي، وإحنا ذكرنا في الكلام عن الوحي أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس، وأحيانا يأتيني في صورة رجل يبقى بيراه الصحابة رضي الله عنه لكن لا يعلمون من هو، فأتى في صورة أعرابي رجل. وبالتالي بدأ في ذلك الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم في طرح هذه الأسئلة، ودي طبعا وسيلة من وسائل التعليم، يبقى تغيير هذه لغة الخطاب، تغيير وسائل التعليم. هم لا يعلمونه، وقلنا الصحابة كانوا يتعجبون كيف يسألوا ثم يصدقوا، قال: صدقت صدقت، فقلنا صورة من الصور لشد الانتباه وجذب الانتباه، وأيضا كي يتنبه الإنسان يتنبه لهذه اللقاء. فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قلنا القصة واحدة والمخرج واحد، لكن تغير الألفاظ والكلمات ده بيكون من الرواية. فرواية معتمدة رواية عمر الخطاب رضي الله عنه، وكل لما أدلى بذلك الأمر حسب ما سمع، وكذلك يعني نقول فصل ذلك أو عبر عن ذلك بكلام. قال أن تؤمن بالله وملائكته وبلقاء رسله وتؤمن بالبعث. وفي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام كما قال عمر الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصول الإيمان الست. يبقى ذكر أصول الإيمان الست، يمن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وبينا الإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فلقاء الله عز وجل يبقى حيتم بين ربه سبحانه وتعالى، والله تعالى يسألنا عن أعمالنا، ورؤية الرب سبحانه وتعالى هتبقى في الآخرة للمؤمنين. الرؤية ممتنعة في الدنيا ليست عقلا ولكن شرعا، ولكن رؤية المؤمن ربه سبحانه وتعالى ثابتة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبالآيات أن المؤمنين ينظرون إلى ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى ورؤية المؤمنين ربه سبحانه وتعالى في الآخرة. طب الرؤية ممتنعة عليه في الدنيا بالشرع، قال لن تروا ربكم حتى تموتوا، لكن عقلا غير ممتنعة طالما أنها ثابتة في الآخرة، يبقى ممكن كانت تحدث في الدنيا، لكن إيه المانع؟ الشرع. لن تروا ربكم حتى تموتوا، يبقى رؤية ممتنعة من ناحية إيه؟ من جهة الشرع كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وتؤمن بالبعث، قلنا الإيمان بالبعث يبقى نؤمن بما يقع في يوم القيامة، بما يقع من أحداث في يوم القيامة، يبقى بالصراط وكذلك بالميزان وكذلك بالحوض إلى غير ذلك من الأحداث التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال يوم القيامة أو بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان ده لابد أن يكون له عمل، لابد أن يكون له عمل. ذكرنا أن العقيدة لا تصلح أن تكون عقيدة عقيمة لا نتاج لها، لكن العقيدة منتجة لسلوك منضبط، والضابط للسلوك دايما هو على قدر إيمان ذلك العبد، والإيمان دايما محله في القلب كما بيّن هرقل في هذه الرواية، وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، يبقى ده المحل الذي ينزل فيه الإيمان حتى يكون من خلاله النتاج. يعني ممكن احنا نتعلم مسائل الإيمان لكن لا أثر لهذا التعلم في واقع حياة الإنسان. ليه؟ لأن الإيمان لابد أن يغرس غرسا في القلب، لو نزل وغرس في القلب هنرى نتائج هذا الغرس ظاهر على سلوكيات العبد، لكن لما بيتخلف السلوك مع معرفة الإنسان بالإيمان فهي مجرد معرفة لم تنزل بعد إلى القلب. فالمطلوب أن احنا نقوم بغرس الإيمان في القلب حتى نرى أثر هذا الغرس في ظاهر الإنسان في واقع الإنسان في ضبط لسلوكياته من أقوال أو أفعال. يبقى الإيمان بالبعث مش مجرد حكايات، مش مجرد عبارة عن معرفة كده، ولكن ده لابد يكون لها الأثر على سلوكية الإنسان. يبقى بنؤمن بالبعث وما في البعث من أحداث، وكل ده بيبقى لما تحرك باعث الإيمان في قلب الإنسان بيبقى ضابط لسلوكياته. بس إمتى تنضبط السلوك؟ لما يتحرك باعث الإيمان في القلب. يبقى ابتداء نريد أن هذا الإيمان ينزل نزولا صحيحا في القلب ويغرس غرسا وترسخ قواعد الإيمان في القلب حتى نرى أثر هذا الغرس وهذا الترسيخ في ظاهر الإنسان. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام من تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويبقى الإحسان دي مرتبة نسعى للوصول إليها، يبقى الإحسان دي مرتبة نسعى للوصول إليها. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين، يبقى على ذلك يبقى دي مرتبة احنا بنسعى، يبقى لنا كده هدف، الهدف ان احنا نريد ان نصل ان نكون من المحسنين، يبقى ان نكون من المحسنين. طيب الاحسان يبقى مظهر هذا الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. يبقى هو الاحسان ده على مرتبتين، المرتبة الاعلى ان تعبد الله كأنك تراه، ان لم نصل لهذه المرتبة يبقى كنا في المرتبة الثانية، أن يعلم الإنسان أن الله تعالى يراه وأنه لا يخفى على ربي سبحانه وتعالى، لا يخفى على ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي كيف أرى ربي؟ كيف أرى ربي؟ أراه من خلال أسمائي وصفاتي. بمعنى الكلام أن إحنا لابد من إقامة مشاهد الأسماء والصفات في القلب، أستصحب ذلك دوما في لحظات حياتي، يبقى أنا بستصحب هذه المعرفة دوما. وإلا الكل كما ذكرنا قبل ذلك نعلم أن الرب سبحانه وتعالى عليم ولا يخفى عليه خافية، ونعلم جميعا الرب سبحانه وتعالى إرانا، ونعلم أن الرب سبحانه وتعالى يسمع ما نتكلم به، كل دي معرفة موجودة عندنا، الجميع يشترك في هذه المعرفة، لكن تفعيل هذه المعرفة لا يتم أبدا إلا إذا أقمنا مشاهد الأسماء والصفات في القلب، ونستصحب هذه المشاهد دائما في لحظات حياتنا. دائما الإنسان بيقع في المخالفة نتيجة الغفلة، يغفل فبيقع في المخالفة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إيمانه بيمنعه، لكن لما غفل وكأنه خلع ثوب الإيمان وقع في المخالفة والمعصية. يبقى على ذلك يبقى الإيمان بيبقى عبارة عن حاجز سد منيع بينك وبين الوقوع في المخالفات، وبالتالي يبقى إقامة مشاهد الأسماء والصفات في القلب، ونستصحب ذلك دوما ولا نغفل في أي لحظة من لحظات الحياة، أن تعبد الله كأنك تراه بأسمائي وصفاتي، وتستصحب هذه المعرفة. وبالتالي دي ضابطة لسلوكيات الإنسان، ضابطة. والصحابة رضي الله عنهم كيف وصلوا لهذه المرتبة؟ كيف وصلوا؟ عن طريق التعرف على ربهم. وكيف تعرفوا؟ من أين تعرف على ربه؟ من خلال القرآن، من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن نفسه، وكذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا دايما في مسائل الاعتقاد بنقول في مسألة الأسماء والصفات نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء وصفات، وننفع رب سبحانه وتعالى من هذه الصفات ما نفاه عن نفسي وما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ده ضابط، ده يبقى ده ضابط ازاي احنا نؤمن بالاسماء والصفات. يبقى احنا فيه كده ضابط حدود، يبقى نسمي الرب سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه او سماه به النبي صلى الله عليه وسلم، نصف الرب سبحانه وتعالى بما وصفه به نفسه او وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الرب سبحانه وتعالى يبقى صفات النقص كما نفاها عن نفسه وكما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي المعرفة، دي الضابط اهو، يبقى ده الضابط عشان نبدأ نتعامل مع الأسماء والصفات. طب نتعامل مع الأسماء والصفات ازاي؟ أن تعبد الله كأنك ترى. أرى ازاي؟ يبقى أرى من خلال ما وصف من صفات، وأستصحب ذلك، أتعرف عليه من خلال هذه الأسماء والصفات. منين؟ من كتاب الله تبارك وتعالى، من كتاب الله سبحانه وتعالى. والأمر ده بيتطلب أن احنا نركز في المسألة، نركز. يبقى خلينا كده نتعامل حتى أولا مع صفة من صفات الله عز وجل، صفة واحدة، ونؤكد على نفس من خلال ذلك، ونرى يعني كيف نتصور هذا الأمر، وهي الضوابط بقى أو السلوكيات الناتجة من تعرف العبد على رب سبحانه وتعالى بهذه الصفة. يبقى أي صفة كده يبقى لها نتاج، أنظر كده النتاج ده احنا حصلنا عليه ولا لا، هذا سلوك انضبط. كما احنا ذكرنا المثل في مسألة أن الله تعالى سميع، يبقى لو احنا بنستصحب المشهد دوت يبقى على ذلك لا يزل لسان الانسان بكلمه فحش او كلام منكر او كذب او زور. ليه؟ لانه مستصحب المشهد قبل ان اتكلم، انا مستصحب المشهد قبل ما اتكلم، ان ربي سبحانه وتعالى يسمع كل ما اتكلم به. وكلمنا على الخواطر، وان الانسان لا ياخذ بحديث النفس، وبالتالي يبقى فيه خواطر، وان الانسان يسرح مع الخواطر دهيت ويستطرد معها، يعني حتى يصل الى مدى بعيد في هذه الخواطر. فنقول لك لا، استحي من ربك سبحانه وتعالى. لما انا استصحب ان ربي سبحانه وتعالى ينظر الى قلبي مطلع على ما في باطني وما في صدري، يبقى أنا أستحي، أستحي من رب سبحانه وتعالى أن تكون خاطرة سيئة أستطرد مع هذه الخاطرة. في حديث النفس، الرغم أن احنا عارفين أن حديث النفس لا يأخذ به الإنسان حتى يتكلم أو يعمل، حتى يتكلم مش معنى كده أن أنا أستطرد في الخاطرة السيئة. فين بقى الحياء من الله سبحانه وتعالى؟ أستحي، أستحي. إحنا هنستحي من الرجل العظيم إذا نظر إلينا ونحن على فعل منكرة، هنستحي أن فلانا يراني أو فلانا يسمع ما أتكلم به من هذا الكلام الذي ما ينبغي أن أتكلم به. طب الرب سبحانه وتعالى بيسمعك، بيراك، يعلم ما في نفسك، فين بقى الحياء من الله سبحانه وتعالى؟ أين الحياء من الله عز وجل؟ لكن بيغيب عني المشهد أن رب سبحانه وتعالى ينظر إلي ويسمع ما أتكلم به، أن الله تعالى يراني حيث وجد الإنسان، يعني سواء كان في جماعة من الناس، في معزل، بالليل، بالنهار، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن استخفن بالليل وسارب بالنهار. يبقى الآية كده احنا ما تجاوزش الآية لغاية لما نعلم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يرانا، والله تعالى يعلم من أحوالنا، والله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى احنا دي كلها نصوص عارفينها. احنا دايما في بالنسبة لأسماء الصفات بيبقى عندنا نصوص، نقول هات الدليل على صفة السمع، هات الدليل على صفة العلم، هات الدليل على كده، وأدلة ممكن نصر أدلة كثيرة، أدلة دي أدلة لإثبات الصفة. احنا عايزين من ما بعد الإثبات، فالصفة دي ثابتة عندنا، ما بعد الإثبات ماذا نصنع؟ احنا قلنا ده منهج القرآن، لما بيجي يتكلم على مسألة من مسائل الاعتقاد لا يقف في شو ده السقف اللي يقف عنده، لكن ما بعد إثبات المسألة، ما بعد إثبات المسألة، يبقى هو ده الأساس. يبقى هنا آدي إثبات البعث، إثبات البعث، هناك قوم أنكروا البعث، فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا من الأدلة الكثيرة ما يستدل من خلاله على قدرة الرب سبحانه وتعالى على بعث العباد بعد موتهم وفنائهم وزوالهم. ويبقى دول أنكروا البعث، يبقى كأنهم أنكروا القدرة. فإحنا بنذكر الآيات التي يستدل بها على قدرة الرب سبحانه وتعالى على الإيجاد والخلق، وهي قدرة الرب سبحانه وتعالى على بعث العباد. لما بنقرأ كده ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا، الآيات دي بتدل على إيه؟ بيان لقدرة الرب سبحانه وتعالى على الإيجاد والخلق. ما الذي أوجد هذه المخلوقات؟ الله عز وجل أوجدها بقدرته، يبقى ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يبقى هذه قوم أنكروا البعث، ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الأدلة الكثيرة على إثبات البعث. يبقى خلاص كده، يبقى ده كان الرد، الإجابة على هؤلاء. طب بعد كده يعني بنيجي نقرأ كده، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وصيرت الجبال فكانت سرابا. احكي لنا البعث، وبيبدأ إزاي البعث، بيبدأ إزاي ده في أحداث هتتم في ذلك الكون، وبعد ذلك بيبين لنا لما هنبعث ونوقف بين يدي سبحانه وتعالى، والله تعالى يسأل العباد ويحاسب العباد على أعمالهم، هيكون نتائج بقى الحساب. إن جهنم كانت مرصادا إن للمتقين مفازا، يبقى طائفة إلى النار والعياذ بالله، وطائفة إلى الجنة حسب إيه ما قدموا من أعمال. فالله تعالى يفصل بين العباد، يفصل في أعمال العباد ويجازي العباد على أعمالهم. يبقى بيبين لنا بعد الإثبات، فإحنا أثبتنا أن الله عز وجل سميع، إحنا ما وراء ذلك بعد ذلك إيه بقى؟ إزاي أنا أتعامل، أتعبد لرب سبحانه وتعالى بصفة السمع، أتعبد للرب سبحانه وتعالى بصفة العلم، أتعبد للرب سبحانه وتعالى بصفة البصر، النظر والبصر. إزاي بقى أتعبد؟ أتعبد الله عز وجل أنه حكيم، أنه وهاب، أنه رزاق، أنه خبير. يبقى كل ده محتاجة أن إحنا يعني ما بعد الإثبات، دي صفات كلها ثابتة عندنا، ثابتة، إحنا ما وراءها بقى إزاي نتعبد؟ إحنا الأمر ده محتاجين أن أنا يعني أؤكد على نفسي بس مع صفة واحدة، وبالتالي الصفة كيف تعبد الله عز وجل، وأتصور كيفية التعبد، وبالتالي على ذلك لو وصل الإنسان إلى ذلك هينتقل إلى غيرها بسهولة ويسر. أن تعبد الله كأنك تراه، دايما نحن نقول ده كلام مجمل كله، يبقى ده الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه. كيف أراه؟ كيف أراه؟ يبقى أراه من خلال مشاهد الأسماء والصفات، والمشاهد دي لابد من إقامة المشاهد دي في القلب وأستصحبها ولا أغفل عنها، قلنا حتى نمارس العبودية المطلوبة، حتى نمارس العبودية المطلوبة. يبقى الله عز وجل يعني كما يبين لنا هذه الأسماء والصفات في كتابه، ودي اللي تعلم منها الصحابة رضي الله عنهم، يعني هذه هي ما تعلم من خلال الصحابة. كما بينا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، وأنه استخفن بالليل وسارب بالنهار. يبقى استصر الإنسان استصر بالقول أو جهر بالقول، كل ذلك ربنا سبحانه وتعالى يسمعه. والله تعالى يراني إن كنا في جماعة، إن كنت منفرد، إن كنت في وضح النهار، إن كنا في ظلمة بالليل، فنحن لا نخفى عن رب سبحانه وتعالى. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون عملا إلا كنا عليه شهودا إذ تفيدون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يبقى أنا بخفى عن رب سبحانه وتعالى لما أقف مع الآية كده أتعلم. المطلوب أن أنا أدخل هذه المعرفة إلى قلبي، أدخل هذه المعرفة، فعلى ذلك أنا لابد أن أكون بصيرا بقلبي أراه، وأرى إدخال المعرفة ونزولها كده وأن تغرس غرسا في قلبي. يبقى وما تكون في شأني وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون عملا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما تمرش علينا الآيات كده، يعني الآيات لا تمر هكذا، ده كلها بتعرف العباد بربهم سبحانه وتعالى. طب إيه المقصود بالمعرفة دي؟ هي معرفة نظرية أو ذهنية فقط، ولا المعرفة دي عشان تنزل قلب الأصل كده؟ وإحنا قلنا أدي هرقل ماذا قال؟ وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشة القلوب. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. يعني دائما هذه الآية بيذكر العلماء عندما يتكلمون عن صفة العلم، لكن ده مشتمل على أكثر من صفة. الآية دي ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. تكلم عن صفة العلم، صفة السمع، وكذلك البصر، وأن الله تعالى أحصى علينا الأعمال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ومعكم أينما كنتم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يبقى الآية ما تمرش، ما هي دي الآية اللي احنا بنتعلم منها، يعني بنتعلم منها. ننظر كده إلى موسى عليه السلام وهارون لما أمرهم ربنا سبحانه وتعالى أن يذهب إلى فرعون، يعني قال وإننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال إيه؟ لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. طب يا ترى يعني الخوف ده حيبقى مازال بموسى عليه السلام بعد ذلك؟ لا تخاف، خلاص انقطع الخوف، إنني معكما أسمع وأرى. يبقى رب سبحانه وتعالى مطلع، يعني لا يغيب عنه ذلك المشهد، يراني عندما تكلم معي ذلك الظالم، عندما يكون بالتهديد والوعيد، يا الله عز وجل يسمع ويرى، يسمع ويرى، استحضر المشهد ده، وبالتالي حينخلع الخوف من هذا الظالم من قلبك. ليه؟ لأن الإنسان لو خاف الرب المعبود سبحانه وتعالى فلا تخاف من غيره ولا تخشى غير الرب سبحانه وتعالى. بس الكلام ده إمتى؟ لما يقع في القلب. احنا استمعنا الآيات اهو، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ده الإيمان اهو، يجعلك لا تخاف إلا من رب سبحانه وتعالى، لا تخاف إلا منه سبحانه وتعالى. إيه احنا علمك كده أن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك احنا بينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو، دايما بيحرك باعث الإيمان في القلب. يبقى ده كأن البدايات هي للقلب، قلنا لتحريك بعث الإيمان في القلب. الإيمان ده نزل في القلب، إزاي نحركه؟ يبقى كان من خلال الأدعية، يعني خلال الأدعية. يبقى ده الأول، وكأن الدعاء ده للقلب، خروج بقى يعني هذا المعنى للقلب، وبالتالي بطلب المطلب بعد كده، بطلب المطلب. قلنا الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان احنا ازاي نتعهد العقيدة، وازاي اننا نتكلم بهذا الايمان، بس الايمان ده يكون نازل في القلب. انا احركه الان، يبقى اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض من فيهن، ولك الحمد انت قيام السماوات والارض من فيهن، ولك الحمد انت ملك السماوات والارض من فيهن، انت الحق ووعدك وقولك الحق، وعدك الحق ولقاؤك حق، والساعة حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وليك أنبت وبك خصمت وليك حكمت. لغاية دلوقتي ما طلبش المطلب، كلها ثناء وتمجيد لله سبحانه وتعالى. تحريك مسائل الإيمان دي عقيدتي، يعني بنعلن عن عقيدتي، مع أن ده دعاء. يعني إحنا دايما في الدعاء كده بندخل ونطلب المطلب، لا، ده الثناء والتمجيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى. تحريك أمور الإيمان، مسائل الإيمان اللي اتعلمناها، ده تحريك قلبي. يعني ده مش عبارة عن إيه، أنا بتذكر باللسان وأقول، لا، ده تحريك قلبي، يعني تحريك، وكأن القلب ينطق بذلك الكلام، ثم ينطق اللسان بالمطلب بقى. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. انظر بقى إلى كيفية الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظر كان كيف يعبد الله كأنه يراه، وده حنراه من خلال الدعاء فقط. يعني ده بنده، بنده من بنود العبادة. لما كان بيدعو بالدعاء، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وبعد كده اللهم اقضي عنا الدين واغننا الفقر. جملة جملة قصيرة هي، بس انظر بقى إلى العقيدة بتبقى إزاي الدعاء. احنا الدعاء كده احنا بندخل في مسألة مباشرة، لكن ده كلها تمجيد وتعظيم الله سبحانه وتعالى. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. يبقى هذه الدعاء بطلب، يعني أن الله سبحانه وتعالى يسدد عنا هذه الديون ويغننا من الفقر. بس انظر بقى إلى الكلام، هتجد أدعية كثيرة جدا، أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلها يعني التكراره والتأكيد على النفس بمسائل الاعتقاد وتحريك العقيدة داخل النفس، ثم بنطلب ذلك المطلب، أن تعبد الله كأنك ترى، لا يغيب عنك المشي، لا يغيب لا يغيب. ولما بنقرأ كده في بداية سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما أدريك ما حدث، إيه اللي حدث؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع أحد صناديق كفار قريش طمعا في إسلامه، عشان إسلام من وراء ذلك رجل، فابن أم مكتوم رضي الله عنه رجل أعمى، وكان رجل مؤمن، أتى يسأل عن بعض المسائل، فلم يرى المشهد، ده رجل أعمى، فعلى ذلك لم يعني يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم مع أحد، فألحن في السؤال، فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه أعرض عنه. نقول فعلا لم يراها الأعمى، لم يراها، لكن الأعمى لا يرى ذلك، ولكن ما الذي يرى؟ ربنا سبحانه وتعالى. تنزل آيات في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تتعامل مع من؟ مع الرب المعبود. إحنا لا نتعامل مع الخلق، يعني مفترض أن أنا لا أتعامل مع الخلق، أتعامل مع الرب المعبود. الأعمى ابن أم مكتوم رضي الله عنه لم يرى الفعل، لأنه أشاح بوجهه، لم يقل له أسكت أصمت، ما قالوش كلام ده، ولكن أشاح بوجهه أعرض كده، أعرض. تنزل آيات عبس وتولى في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم في شأن رجل أعمى. إيه الأمر؟ الأمر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أشاح بوجهه أعرض عنه فقط، قلنا فعلا لم يراها الأعمى، لم يراها، لكن الأعمى لا يرى، ولكن رب ابن أم مكتوم رضي الله سبحانه وتعالى. أنت تعامل مع مين؟ مع الرب المعبود سبحانه وتعالى. عشان كده لقمان عليه السلام وهو يعني بيوصي ولده يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات والأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، يعلمه المراقبة، تراقب الرب سبحانه وتعالى، تراقب الرب. يبقى مش تراقبني أنا لا، ولا تراقب البشر، تراقب الرب. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في الصخرة كده أو في السماوات والأرض في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لا تخفى عليه سبحانه وتعالى إيه خافية، ما الكلام ده احنا عارفينه، لكن هو الممارسة التعبدية بقى من خلال هذه المعرفة، الممارسة التعبدية من خلال هذه المعرفة. فلذلك أن تعبد الله كأنك تراه يبقى ده عايزة فعلا يكون هدف عندنا، هدف احنا عايزين نصل إلى مرتبة الإحسان، مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. لسه ما وصلناش، يبقى فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى نستحضر المشهد ده ان انا لا اغيب عن الرب سبحانه وتعالى، مراقبه الرب سبحانه وتعالى، اراقب الرب سبحانه وتعالى في كل تصرفاتي، لان الرب سبحانه وتعالى يراني ولا يخفى علي خفيه، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. قلنا الايات في ذلك ايات كثيره، بس هي مش مجرد سرد ايات، مش مجرد سرد، ولكن فعلا انا ازاي اتعلم. قلنا فعلا اتعبد الرب سبحانه وتعالى بصفه العلم، بصفه السمع، بصفه البصر. يبقى ازاي نتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك؟ ازاي؟ هي عايزه تاكيد بس على اي صفه من الصفات، وازاي فعلا ما وراء اثباتها. اثباتها ده امر منتهي عندنا، احنا بنثبت لله سبحانه وتعالى ما اثبته لنفسه او اثبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كلنا بنعتقد عقيده يقينيه جازمه ان الله عز وجل يسمع ويرى، وأنه حكيم، وأنه عليم، وأنه خبير، وأنه وهاب. ينقصنا بقى التطبيق، بقى التطبيق، طبق إزاي فعلا أستحضر ذلك الأمر، أستحضر إزاي هذا الكلام. المشاهد دي عشان أستحضرها عايزين نركز بس في صفة واحدة، وشوف بقى أثر بقى هذه المعرفة. قلنا حتى لو كان صفة السمع كما بينا، كلامك اتغير ولا لم يتغير؟ ما هو ده المعيار أو الميزان، كلامنا اتغير ولا لم يتغير؟ لسه ما زال اللغو، لسه ما زال الكلام فوق قدر الحاجة. ده بيتكلم عن كلام مباح. احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ان من السمات الاساسية للمؤمنين الابتعاد عن اللغو. قد افلح المؤمنون، مرت علينا الايات اهو، الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. بيتكلم على اللغو اللي هو الكلام المباح فوق قدر الحاجة. يبقى المؤمن يعني خلاص اتربى وتخلى عن هذا الكلام، ما عندوش كلام فوق قدر الحاجة حتى لو كان من الكلام المباح. طب لما يكون هو يعني بيملك اللسان في ذلك، يبقى أملك اللسان في مسألة الحرام، مش هتجد بقى لا منكر من القول ولا كلام مستقبح ولا فاحش ولا زور ولا كذب ولا بهتان ولا غير ذلك، لأنه استطاع مجاهدة النفس وملك اللسان، فلا يتكلم إلا بالكلام الذي يحتاج إليه من الكلام المباح. يبقى ده عايزه مجاهده للنفس وتاكيد بس. يبقى بس انا استحضر قبل ما اتكلم اول مساله ان ربي سبحانه وتعالى يسمع. يبقى كان كده في واعظ، يبقى داخل النفس، يبقى دايما بينبهك انت لا هتتكلم قبل ما تتكلم كده، يبقى خلي بالك الله عز وجل يسمع ما تتكلم به. يكفي كده، مش هقولك بقى الله عز وجل يعلم يعني القوات اللي ترد على قلبك، يبقى دي صفة تانية، بس خلينا نركز في الصفة دي. يبقى الله عز وجل يسمع قبل ما نتكلم. يبقى الكلام ده البند رقم 2، لكن البند الأول هو التذكير واستحضار، والتذكير بإيه؟ تذكير النفس بصفة السمع اللي احنا هنحتاج عشان نتكلم. دي عايزة أقول جهاد للنفس وتأكيد على غرس الصفة دي داخل النفس ولا أغفل عنها. يبقى أن تعبد الله كأنك تراه، أعبده بسمعي وبصري وبعلمي، وأنه حكيم وأنه وهاب وأنه الملك وأنه القهار سبحانه وتعالى والجبار والمتكبر. أعبده بهذه الأسماء، ولا بد أن احنا نرى أثر هذه الاسم في سلوكياتي بقى، أتعبد الله سبحانه وتعالى من خلاله. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى ده كلام مجمل محتاج إلى تفصيل، ومحتاج إلى صحة تصور، ومحتاج ان احنا نرى هي العبادات المطلوبة التي تقتضيها هذه الصفة. اي صفة؟ يبقى هيبقى لها عبادة. العبادات المطلوبة التي تقتضيها هذه الصفة. يبقى احنا وقفنا كده على تصور صحيح، نبدأ بقى في التطبيق وفي التنفيذ. وده كان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم. يبقى كان الصحابة في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كانوا يكبرون ويجهرون بذلك، فقال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعون سميع قريب. يعني انظر بقى تعليم النبي، ما بتفوتش الفرص كده، بتفوتش. كان تعليم عملي للصحابة. يبقى تخيل كده الإنسان يعني بيجهر بالتسبيح والتهليل ويجهر بالدعاء. قال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعون سميع قريب، يسمع دعائنا، يسمع كلام نسبح تسبيحنا، فمش محتاجين للجهر بهذا الصوت الجهوري العالي، مع ان ده تكبير وتسبيح، يعني تكبير وتسبيح ذكر الله سبحانه وتعالى. لا، يربع على انفسكم بالراحة كده، ولا ترفع الصوت، اللي انت بتدعوه هو سميع قريب. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قال متى الساعة؟ قال المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. لأن علم الساعة عنده إيه؟ يعني علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال وما المسؤول عنها بأعلم الساعة وسأخبرك عن أشراطها، وتلا من قوله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، بيستدل بالآيات، سدل بالقرآن، القرآن يبقى حاضر. احنا بنتكلم في الأحاديث لكن مفيش فصل، يعني مفيش فصل، فلذلك استند إلى كلام الله سبحانه وتعالى. يعني أبو هريرة رضي الله عنه كان يحدث الناس يقول لهم لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إن الذين يكتبون أنزلنا من بيانات الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله واللاعنون. يعني الآية دي اللي حركته، كان بيتحرك الصحابة ازاي؟ من خلال الآيات، ما الآية احنا بنقرأها وحافظينها، لكن هو مدلول الآية مستقر، المعنى مستقر، وبالتالي يعني كيف يفعل هذا في واقع حياته؟ كيف يفعله؟ أو لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكم، ما كانش يتكلم ولا تحدث. يبقى إن الذين يكتبون أنزلنا بالبينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لابد من التبيين. فده اللي دفعه وحركه إلى التحديث والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المسؤول عنها بأعلم من الساعة سأخبرك عن أشراطها. ذكر بعض أشراط الساعة. قال إذا ولدت الأمة ربها، إذا ولدت الأمة ربها. والعلماء يعني بيذكروا يعني تفاصيل أو تفسير لذلك الأمر. إذا ولدت الأمة ربها، قالوا يبقى الأمة دي مملوكة لملك وكانت فراشا له، لأن ده ملك اليمين، فاتخذ هذه الأمة ملك اليمين فولدت ذلك الولد. يبقى هو يقوم برضك مقام ده ابن السيد، فيقوم مقام هذا السيد، يبقى كأنه رب هذه الأمة، لأن الأمة لما تكون فراشا لسيدة للمالك بتاعها اللي هي ملك اليمين يعني، وتلد، يبقى تملك الحرية بعد موته، أم الولد لا تباع ولا توهب، يبقى تملك الحرية بعد موت سيدها. فهي لما ولدت ذلك الولد يبقى بياخد مقام السيد، يبقى ده سيدها وابنها برضك يبقى سيدها. فعلى ذلك يبقى إذا ولدت الأمة ربها، يبقى كانت فراشا لذلك السيد وولدت منه الولد، فهو يقوم مقام كده. ده تفسير ذكره البعض. وتفسير آخر قالوا لما ينتشر ويعم الجهل، فالناس عند ذلك لا يعلمون الأحكام، فيقومون ببيع أم الولد وهي لا تباع ولا توهب أساسا حكم فيها، لكن نتيجة الجهل، نتيجة الجهل فتباع أم الولد، وبالتالي بعد ذلك قد يشتريها ولدها دون أن يعلم، فأصبحت أمة عنده. وأيضا توجيه آخر قالوا لما يكثر العقوق، يكثر العقوق، ولما يكثر العقوق يعامل الولد أمه كمعاملة السيد للأمة، يعني معاملة العقوق، عقوق الوالدين. يبقى احنا بنسمع كده بيضربها بيشتمها بينهارها، يبقى معاملة السيد للأمة. فيبقى لما بيكثر العقوق هيعامل الولد أمه معاملة إيه؟ معاملة السيد للأمة. يبقى أمه مش أمة هي أساسا، لكن هيعملها معاملة الأمة. فده توجيه من التوجيهات اللي هو ذكر علماء لما في عقوق الوالدين، عقوق الوالدين. ولذلك قال يعامل الولد الأم معاملة السيد للأمة. ما دي الأمة مملوكة للسيد، فإن كان بالنهر إذا كان بالعقوبة إذا كان بالضرب، ملكه ملك يمينه أساسا. فالولد يعامل أمه هذه المعاملة. اللي قلنا طبعا ده ضياع أمر الدين بين الناس، هو من أشراط الساعة إيه؟ ظهور الجهل وقلة العلم. يعني من أشراط الساعة ظهور الجهل وقلة العلم، ودي بقى من أشراطها. يعني دي فعلا بتبقى كأنها علامات قرب قيام الساعة، فبينتشر الجهل أساس وبيقل العلم. فالجهل بالأحكام إذا كان في بيع أمات الأولاد دي ما لا يصح أساسا، لأنها لا تباع ولا توهب، وأن حرية دي يعني متوقفة على موت السيد. لكن نتيجة ضياع الأحكام بين الناس وعدم معرفة الأحكام نتيجة الجهل فتباعهم الولد، فقد اشتريها ذلك الولد دون أن يدري، فأصبحت هي أما عنده، يبقى مملوكة لذلك الولد. أو اللي هو بالنسبة لعقوق الولدان الأولاد لآبائه. وإذا تطور رعاة الإبل البهم في البنيان، يعني إذا تطور رعاة الإبل البهم في البنيان، يبقى البناء من جهة الفخر كده والخيلاء، وبالتالي يعني دول هيبقوا معاهم المال، فتصرفون التصرف السفيه في ذلك المال، صرفون تصرف السفيه، يتفاخرون فيما بينهم. المال يبقى زي كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، متى الساعة إذا ضيعت الأمانة؟ فانتظر ما كيف ضاعت الأمانة؟ إذا وصد الأمر إلى غير أهله، إذا وصد الأمر غيره، يبقى ده مع المال، ولكن كل ما في المسألة يتطالب مع الجهل مع الجفاء مع السفاهة، يبقى كيف تصرف المال؟ التفاخر فيما بينهم في مسألة الأبنية. قال في خمس لا يعلمون إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، استأثر بذلك ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في خمس لا يعلمون إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم، استند بقى دليل القول ده ازاي؟ دليله ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ان الله عليم خبير. ثم أدبر يعني جبريل عليه السلام بعد الأسئلة دي أدبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه، فلم يروا شيئا، ما وصلوش ليه، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. يبقى طريقة وسيلة، وادي تغيير لغة الخطاب، لغة الخطاب كل ده من تأكيد معاني هامة. وبالتالي حتى لما جاء ادي شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يعرف احد منا، يعني مش من المدينة هو اساسا، ولا يرى عليه اثر السفر، يعني ده مش قادم من بره، كان يبقى عليه غبار والثياب يبقى فيها اتساخ كده، ابدا، ده شديد السواد الشعر، شديد ايضا بياض الثياب، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف احد منا. وجلس بهذه الجلسة، اسند ركبتيه الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يديه على فخذيه، ثم بدأ في طرح الأسئلة ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صدقت. هم يتعجبون، يعني صدقت، ده هو الوحي بينزع عن النبي صلى الله عليه وسلم، انت يعني قالوا ايه، يسأل ويصدقه. فكل دي كانت وسيلة شد الانتباه وجذب الانتباه عشان نتعلم. يبقى ممكن نغير لغة الخطاب، ممكن هذه الوسائل التعليمية طالما انها وسائل مباحة، وده كان وسائل لضاح، وكان بيستعملها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، يرسم خط كده مستقيم، هذا صراط ربي مستقيم، خطط بقى عن يمين والشمال، هذه سبل على كل سبيل من شيطان يدعو إليها. ثم تلا من قول الله سبحانه وتعالى أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يبقى حتى الوسائل الإضاحية، وأن عشان دي معاني لابد أن تؤكد داخل النفوس ولا نغفل عنها. فكانت هذه وسيلة جاء يعلم الناس دينا. وقال عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. من الإيمان؟ الإيمان اللي هو مرادف للإسلام. الإيمان هو مرادف للإسلام. وطبعا لما بيجي بقى الإيمان والإسلام في جملة واحدة يبقى بيقصد بالإيمان هو الأعمال الباطنة، وبيقصد اللي هي الاعتقاد وكده، ويقصد بالإسلام اللي هي الأعمال الظاهرة. لكن لما بتأتي أي رواية بتتكلم عن الإيمان ويبقى بيقصد به الدين، على الإسلام يبقى بيقصد به الدين بأكمله. لذلك احنا قلنا ان الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ثم ذكر الرواية الثانية وهو كما قال وكذلك الإيمان حين تخالد بشاشات القلوب لا يسخط أحد. يبقى حتى هرقل عارف ان محل الإيمان فين؟ في القلب. ولو نزل في القلب هيكون لي هذا النتاج. وده اللي هو الصحابة تربت هذه التربية، لذلك لم يزعزعوا على الرغم من الزلازل اللي تعرضت لها الصحابة، تعرضوا لزلازل، لكن يعني على ذلك لم يزعزعوا ولم يرتدوا عن دين ربنا سبحانه وتعالى رغم زلازل شديدة جدا. ولكن يا ترى إيه اللي خلاهم يعني يثبتوا هذا الثبات؟ الإيمان إذا خالطت بشاشة القلوب. يبقى لما نشوف مدى التعذيب اللي تعرض له الصحابة، مدى الإذاء اللي تعرض له الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك يعني لم يتركوا المكان، ثبتوا على دين ربنا سبحانه وتعالى. بيجي إزاي ده؟ يبقى وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشة القلوب، نزل في القلب وغرس كده خلاص، يعني فده بيكون من منن الرب سبحانه وتعالى. فالفرق ما بين ان انا عارف المسائل، فرق ما بين ان انا المساله دي الايمانيه نزلت في القلب كده، تم ترسيخها، تم تثبيتها، تم اساسا يعني غرسها غرسا متينا في القلب. وقلنا نعرف ازاي انها غرسها في القلب؟ اثر هذه المساله بنراه في واقع حياتنا. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي التراجم الى المره القادمه. تم ذلك القدر. اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم.